الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة مضرة العقوف على القبر لأجل عمل صالح. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشرة التصريح وأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. الباب التاسع عشر باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. قوله باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. فكل ما كان وسيلة إلى الشرك فهو حرام لكونه يوقع في الشرك بالله وعبادة ما سواه كما في هذه الأحاديث. قوله في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور الحديث. قوله في الصحيح أي في الصحيحين. قوله أن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم القرشية المخزومية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة 34 وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة توفيت سنة 62. قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون متعبد النصارى. قوله رأتا بأرض الحبشة وما فيها من الصور لأن أم سلمة هاجرت مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة فهاجر منها إلى المدينة. والحبشة دينهم النصرانية وفيهم من أسلم. قوله فقال أولئك بكسر الكاف خطاب للمرأة. قوله إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح هذا والله أعلم شك من الراوي. قوله أولئك شرار الخلق عند الله ولم يذكر غير بناء المساجد والتصوير لكونه ذريعة إلى عبادة من بنوا عليه المسجد وصوروا صورته فبذلك صاروا شرار الخلق. فانظر إلى ما وقع في هذه الأمة من ذرائع الشرك والوقوع فيه مما هو أعظم من هذا كالبناء على القبور وتعظيمها وعبادتها ومع ذلك يعتقدونه دينا وهو الشرك الذي حرمه الله وأرسل الرسل وأنزل الكتب بالنهي عنه. قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل هذا من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى لأن ذلك معلوم عند من يقرأ هذا الكتاب. قوله ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. الخميصة كساء له أعلام والشاهد للترجمة قوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلعنهم صلى الله عليه وسلم على تحري الصلاة عندها وإن كان المصلي إنما يصلي لله فمن كان يصلي عند القبور ويتخذها مساجد فهو ملعون لأنه ذريعة إلى عبادتها فكيف إذا عبد أهل القبور والغائبين بأنواع العبادة وسألهم ما لا قدرة لهم عليه. وهذا هو الغاية التي يكون اتخاذ القبور مساجد ذريعة إليها. واللعنة ليست مختصة باليهود والنصارى بل تعم من فعل فعله وما أعظم منه